إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد أتممنا القراءة تفسير سورة القلم، والسورة التي تلي سورة القلم من جهة ترتيب السور على حسب ما هو في المصحف هي سورة الحاقة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: تفسير سورة الحاقة وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية، وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. نعم. قال ابن كثير هنا: تفسير سورة الحاقة. هذا نستفيد منه أن هذه السورة تسمى بهذا الاسم، فاسمها سورة الحاقة، وهذا الاسم التوقيفي لهذه السورة، وهو الذي تجدونه في المصحف وفي كتب السنة وفي كتب التفسير، تجدون اسم هذه السورة بهذا الاسم الذي ذكره ابن كثير رحمه الله، فهي سورة الحاقة. ومن أشهر ما استدل به على تسمية هذه السورة بسورة الحاقة ما رواه الإمام أحمد من طريق شريح بن عبيد قال: قال عمر بن الخطاب: خرجت أتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن أسلم، فوجدته قد سبقني إلى المسجد، يعني إلى المسجد الحرام، قال: فقمت خلفه فاستفتح سورة الحاقة. وهذا هو الشاهد، فعمر قبل أن يسلم ذكر بأن هذه السورة تسمى سورة الحاقة، يعني في هذا الأثر الذي هو أشهر ما يستدل به من يقول إن هذه التسمية قد ورد فيها الأثر. قال: فاستفتح سورة الحاقة فجعلت أعجب من تأليف القرآن، فقلت: هذا والله قول شاعر كما قال، فقلت: والله هذا قول شاعر كما قالت قريش. قال: فقرأ: إنه لقرآن إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. قال: قلت: كاهن. قال: ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. إلى أن أكمل النبي صلى الله عليه وسلم السورة، فقال عمر: فوقع الإسلام في قلب كل موقع. يعني هذا الأثر رواه الإمام أحمد رحمه الله، ورجال إسناده كلهم ثقات، لكن أعله بعض المحققين بأن شريك بن عبيد الذي يرويه عن عمر لم يلحق به ولم يدركه، فهو حديث منقطع، فحديث منقطع لا يصح. وأنا ذكرت لأن هذا أشهر ما يستدل به من يقول إن هذه السورة اسمها سورة الحاقة، وقد ورد اسمها في الأثر، ورد اسمها في الأثر في الحديث. وبل قالوا إنها استدلالا بهذا الحديث، قالوا بأن تسميتها قديمة في مكة، في مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عمر هنا هذا الحديث فيه إشارة أن عمر أسلم بعدها، وإسلام عمر كان في السنة الخامسة قبل هجرة النبي صلى الله قبل خمس من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في العام الذي هاجر فيه المهاجرون إلى الحبشة. لكن الصحيح الذي يستدل به على أن هذه السورة تسمى بسورة الحاقة ما رواه أبو داود عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال له إني أقرأ المفصل في ركعة، إني أقرأ المفصل في ركعة، يعني كل المفصل، المفصل من سورة القاف أو من سورة الحجرات على الخلاف بين أهل العلم، يعني يقرأ من الحجرات أو من قاف حتى إلى سورة النساء، قال أقرأه في ركعة، ركعة واحدة. فقال له عبد الله بن مسعود أهذا كهذ الشعر، يعني أتقرأه هذا كهذ الشعر، ونثرا كنثر الدقل، يعني أتقرأ القرآن هذا كهذ الشعر، يعني بطريقة سريعة، طريقة سريعة تقرأ وتسرع، لأنه يعني يقصد أن هذا فوق مرتبة الحذر المعروفة في الترتيل، يعني يقرأ قراءة سريعة، فأتقرأ القرآن قراءة سريعة هذا كهذ الشعر. وقال له ونثرا كنثر الدقل، كأنه يقرأ كلمات يقرأ كلماته ويرمي بها دون أن يتدبر دون أن يفهم، كما يرمى الدقل، يرمى الدقل هو ما يتساقط من الرطب فييبس من التمر فييبس، هذا يسمى بالدقل فيرمى. قال له أتنثر القراءة كنثرا، أتقرأ القرآن نثرا كنثر الدقل؟ قال لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النظائر الصورتين في ركعة. ثم ذكر له بعض ما كان يقرن به النبي صلى الله عليه وسلم النظائر، يقرأ صورتين في ركعة واحدة. ومما ذكر له كان يقرأ اقتربت، أي اقتربت الساعة وانشق القمر والحاقة، كان يقرأهما في ركعة صلى الله عليه وسلم. الشاهد هنا ابن مسعود قال الحاقة، فإذن هذه الصورة معلوم عندهم بأنها تسمى بسورة الحاقة، وهذا ما يدل على تسميتها. ولا شك أن وجه تسميتها بالحاقة ظاهر، ما وجه تسمية سورة الحاقة بالحاقة؟ هذا ظاهر، لأن في أولها الله عز وجل قال الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، فوقوع هذه الكلمة في أول السورة هذا وجه تسميتها بالحاقة. ولم تقع كلمة الحاقة في القرآن إلا في هذا الموضع فقط، كلمة الحاقة لا تجدها في القرآن إلا في سورة الحاقة. وهذا الاسم اسمها الحاقة، سورة الحاقة هو الاسم التوقيفي لها، ومن أهل العلم من ذكر أسماء أخرى لكنها اجتهادية، ذكر الفيروزاباد اسما لها أنها تسمى بسورة السلسلة، وعلل ذلك بوقوع هذه الكلمة في هذه السورة في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا، قد تسمى سورة السلسلة، ولكن هذا لا يشهد له أثر صحيح، لا يشهد له أثر صحيح، وإنما قال ذلك اجتهادا. ومثله أيضا الجعبري في منظومته في ترتيب النزول سماها بسورة الواعية، ولعله سماها بسورة الواعية لأن هذه الكلمة أيضا قد وردت في هذه السورة في قوله سبحانه وتعالى لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، فسميت بسورة الواعية. وقد علق صاحب التحرير والتنوير على ذلك فقال ولم أرى لها سلفا ولم أرى له سلفا في هذه التسمية، أو لها سلفا في هذه التسمية، يعني هذه التسمية لم يقل بها أحد قبله، ولذلك هذا اسمان اجتهاديا، تسميته بسورة السلسلة أو سورة الواعية اجتهادا، أما التوقيف الوارد في النصوص فهو ما اشتهرت بهذه السورة وهي سورة الحاقة. ووجه تسميتها بالحاقة كما ذكرت وقوع هذه الكلمة في أولها. ثم قال ابن كثير رحمه الله وهي مكية، يعني هذه السورة مكية وهي بإجماع العلماء مكية، كما قال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسيره قال في قول الجميع، يعني هي مكية قال في قول الجميع، وابن الجوزي في زاد المسير قال هي مكية كلها بإجماعهم، وكذلك الألوسي في روح المعاني ذكر بأنها مكية بلا خلاف. والمكي والمدني دائما في مطلع قراءتنا في تفسير السور ننبه عليه، وأن القول الصحيح في معرفة المكي والمدني أن المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة، فكل ما نزل قبل الهجرة يسمى بالمكي، وما نزل بعد الهجرة فهو المدني، يسمى مدنيا حتى ولو نزل بمكة. مثلا قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه معلومة نزلت بعرفة فهي لن تنزل المدينة، ومع ذلك هي مدنية لأنها نزلت بعد الهجرة. وكذلك قول الله عز وجل: تأمرون الناس إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس، هذه نزلت في جوف الكعبة في مكة لكن نزلت بعد الهجرة، مع أن نزلت في مكة لكنها مدنية. لماذا؟ لأن نزلت بعد الهجرة، فما نزل بعد الهجرة حتى ولو نزل بمكة يسمى مدنيا، وما نزل قبل الهجرة فيسمى بالمكي. والعلماء لهم طريقان في معرفة المكي والمدني، كيف يعرفون أن هذه الصورة مكية أو يعرفون أن هذه الصورة مدنية، لهم طريقان في ذلك. الطريق الأول وهو الطريق السماعي. ما معنى الطريق السماعي؟ الطريق السماعي أنهم يجدون آثارا تروى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة الذين عايشوا التنزيل وكانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم نزول الوحي، فيجدون آثارا عنهم أن هذه السورة نزلت قبل الهجرة أو بعد الهجرة أو أين نزلت، أو بعضهم يصرح بأن هذه السورة نزلت بمكة ونزلت بالمدينة ونحو ذلك، فهذا طريقه السماع. وقد يستدل له أيضا بأثار التابعين الذين ينقلون عن الصحابة، لأن التابع لا يتكلم بشيء لم يشهده، فإنما يتكلم بما يرويه عمن شهد التنزيل وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الطريق الأول هو الطريق السماعي، الطريق النقلي أو النقلي السماعي، فيستدل بالآثار الواردة عن الصحابة أو ما يقوله التابعون عنهم فيقال إن هذه مكية، سورة مكية وسورة مدنية، أو أن هذه الآيات مكية ومدنية، لأنه قد يقال السورة مكية لكن الآيات هذه مدنية فيها ليست مكية، فيمر علينا في السور سورة مكية وسورة مدنية، وسورة مكية وبعض آياتها مدني أو العكس. فيجد توجد الآثار عن الصحابة التي تنص مثلا على أن هذه الآيات مدنية أو مكية، فيعرفون من خلال ما روي ونقل يعرفون المكية والمدنية. وما الطريق الثاني؟ هو الطريق القياسي الاجتهادي. الطريق القياسي الاجتهادي هذا في السور التي لم يجد لها العلماء آثارا حتى يعرفوا أهي مكية أو مدنية، يعني سور القرآن باعتبار هذين الطريقين تنقسم إلى قسمين: سور تروى فيها الآثار الصحيحة فمن خلالها تعرف هي سور مدنية وسور مكية، وسور لا توجد آثار أو قد توجد ولا تصح فلا يستدل بها. طيب الآن كيف نحكم عن هذه السورة بأنها مكية ومدنية؟ ليس عندنا آثار من الصحابة، لما لم يوجد الطريق الأول الذي هو النقل السماعي التجأ العلماء إلى النقل الطريق الثاني وهو النقلي وهو القياسي الاجتهادي. القياسي الاجتهادي، كيف القياس الاجتهادي؟ قالوا: عندنا سور ثبتت فيها الآثار والنقل أنها مكية ومدنية، فنظروا إلى هذه الصور المكية بماذا تمتاز، ونظروا إلى هذه الصور المدنية بماذا تمتاز، ثم قارنوا بين هذا الذي لهم علم من الصحابة أنه مكي ومدني بالصور التي لم ترد فيها آثار، فنظروا لهذه الصورة مثلا قالوا: بماذا تميز؟ تميز بكذا كذا، هذه نفسها ميزات الصور المدنية، إذن هذه الصورة مدنية. نظروا لصورة أخرى، هذه الصورة وجدوا فيها بعض ميزات الصور المكية، فقالوا: إذن هذه الصورة المكية. هذا هو الطريق القياسي الاجتهادي، إلحاق ما لم يرد فيه الأثر عن الصحابة والنص أنها مكية أو مدنية من السور، يلحقونها بالسور التي نص أنها مكية ومدنية، لكن هذا الإلحاق بماذا؟ بالنظر إلى ميزات السور المكية والسور المدنية. ولذلك العلماء جعلوا ضوابط، ضوابط للصور المكية وضوابط للصور المدنية. الإنسان الذي يعرف هذه الضوابط حتى ولو لم يعرف، ليس عنده نص وليس عنده علم، تسأل هذه الصورة مكية ولا مدنية يقول لك لا أدري، لكن إذا كان يعرف هذه الضوابط وتأمل فيها مع ما ورد في الصورة يقول لك نعم هذه الصورة مكية أو مدنية. وأنا أذكر لكم هذه الضوابط على جهة الاختصار، يعني الدرس في التفسير وليس في علم القرآن، وأنا أتعمد في كل مرة في بداية الصورة أذكر لكم شيئا من فوائد علوم القرآن، فكل مرة نأخذ فائدة من الفوائد. فمن الضوابط ضوابط الصور المكية، أولا ضوابط الصور المكية. من ضوابط الصور المكية قالوا كل صورة فيها كلا، كل صورة تقرأها فيها كلا فهي صورة مكية، وهذه كلمة للردع والزجر، وفي الغالب تكون للمعاند والمتكبر، يعني معناها الخطاب يكون للمشركين، فلذلك قالوا هذه الصور صور مكية، كل صورة فيها كلا فهي صورة مكية. وقد وردت في القرآن 33 مرة في 15 صورة، في 15 صورة، و15 صورة كلها في النصف الأخير، كلها في النصف الأخير من القرآن وردت فيه كلا، لا تجد في النصف الأول كلمة كلا وإنما في النصف الأخير فقط. فإذا أي صورة تجد فيها كلا فهي صورة مكية. الضابط الثاني قالوا كل صورة فيها سجدة تلاوة، كل صورة فيها سجدة تلاوة التي 14 و15 اختلف فيها في صاد، وما واختلف في بعضها التي في المفصل هل هي سجدة مثل سجدة، المهم ليس هذا محل ذكر هذا، ولكن تأخذ هذا الضابط وهو أنه كل صورة فيها سجدة تلاوة فهي صورة مكية، فهي صورة مكية، فهذا ضابط لمعرفة الصورة المكية. الضابط الثالث قالوا كل صورة مبدوءة بقسم، كل صورة مبدوءة بقسم، وهي 15 صورة تبدأ من صورة والصافات حتى إلى صورة والعصر، فبينهما تجد 13 صورة، فالمجموع 15 صورة مبتدأة بالقسم، والصورة المبتدأة بالقسم والصافات والشمس وضحاها والليل إذا يغشى والضحى والعصر والتين والزيتون، هذه التي بدأت بالقسم كلها صور مكية، فكل صورة مبدوءة بالقسم فهي صورة مكية. والضابط الرابع قالوا كل صورة مبتدأة بحروف التهجي، ولكن يستثنى من ذلك سورة البقرة وسورة آل عمران بالاتفاق، سورة البقرة وآل عمران سورتان مدنيتان، من غير هاتين السورتين كل سورة مبدوءة بحروف التهجي فهي سورة مكية. حروف التهجي ألف لام ميم ألف لام راء ألف لام ميم راء طاسين حاميم، كل سورة مبدوءة بحروف التهجي فهي سورة مكية، استثني من ذلك البقرة وآل عمران فهما سورتان مدنيتان بالاتفاق، وقع خلاف في سورة الرعد التي هي مبدوءة بألف لام ميم راء. ثم الضابط الخامس قالوا كل سورة فيها يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين آمنوا إلا سورة الحج، سورة الحج مبدوء يا هي الناس يا أيها الناس وفي آخرها يا أيها الذين آمنوا، ومع ذلك فيها يا أيها الذين آمنوا هي سورة مكية، لكن أي سورة أخرى تجد فيها يا أيها الناس خطاب يا أيها الناس ولا تجد فيها يا أيها الذين آمنوا فهي سورة مكية، لأن يا أيها الذين آمنوا خطاب فيها لأهل الإيمان وهذا يغلب في المدني، وأما في الصور المكية خطاب فيها للمشركين لأكثر من مجد وهم مشركون، فكان الخطاب يا أيها الناس، فأي صورة تجد فيها يا أيها الناس ولكن لا تجد فيها يا أيها الذين آمنوا فهي صورة مكية، إذا وجدت فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مدنية إلا صورة الحج، صورة الحج في آخرها يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا إلى آخر الآية، لكن مع ذلك هي سورة مكية. والضابط السادس قالوا كل سورة مفتتحة بالحمد، وهي خمس سور في القرآن، كل سورة مفتتحة بالحمد، الحمد لله رب العالمين، وسورة الكهف وفاطر وسبأ، هذه السور المفتتحة بالحمد قالوا هي سور مكية. والضابط السابع قالوا كل سورة فيها قصص الأنبياء، كل سورة فيها قصص الأنبياء هي سورة مكية إلا سورة البقرة، سورة البقرة قلنا بالاتفاق مدنية، لأن قد تقول لي سورة البقرة أيضا ورد فيها القصص، قصة موسى عليه السلام مثلا، وعلى ذلك فهي ليست مكية فهي مدنية بالاتفاق وبالإجماع أن سورة البقرة سورة مدنية. فإذن هذه الضوابط لمعرفة السور المكية، لمعرفة السور المكية. وهذه السور المكية تتميز بميزات من أهمها أنها تتميز بتأسيس العقيدة الإسلامية في النفوس، هذا أول ما كان يحرص عليه في أوائل التنزيل، تأسيس العقيدة الإسلامية في النفوس، وعلى رأس ذلك التوحيد والإيمان بالله والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والبعث بعد النشور. فهذا كثيرا ما كان يذكر، كان يوحى للنبي صلى الله عليه وسلم به أولا في أوائل البعثة. فلذلك يتميز المكي بتأسيس العقيدة الإسلامية في النفوس بذكر ما أشرت إليه. وكذلك يتميز المكي بتشريع أصول العبادات، لا تجد تفصيل الأحكام فيه، الصور المكية لا تجد فيها تفصيل الأحكام، وإنما تجد فيها تشريع أصول العبادات، الصلاة، الزكاة. الزكاة فرضت في مكة مثلا، ولكن الزكاة وأتحقه يوم حصاده لما نزلت بحكم عام، ولم تأتي تفاصيلها إلا في المدينة، تفاصيل الزكاة بمعرفة الأنصباء وأصحاب الزكاة ولمن تعطى الزكاة، هذا ورد في المدينة ونزل في المدينة. لكن الذي يغلب والتميز به الصور المكية أن فيها أصول التشريعات للمعاملات وللعبادات وغير ذلك. وتميز أيضا كما أشرت في ضابط سابق بذكر قصص الأمم السابقة. كما أن الصور المكية تتميز أيضا بميزة، وهي قصر هذه الصور مع قصر الآيات، قصر الصور مع قصر الآيات. وقالوا هذا الذي يتناسب مع من كان يخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين، فإنه قد كان عندهم العناد وما كانوا يحبون الاستماع للقرآن، فلذلك الذي يناسب ما جاء في التنزيل في هذه الصور أنها امتازت بقصر هذه الصور وبقصر آياتها. أما ضوابط الصور المدنية فقالوا أول ضابط، قالوا يعني من صنف في علوم القرآن كالسيوطي والزركشي وغيرهم تجد هذا كله في كتبهم. من ضوابط المدني قالوا أولا كل سورة فيها يا أيها الذين آمنوا، ويغلب أنك تجد فيها يا أيها الذين آمنوا لا تجد فيها يا أيها الناس، أي سورة فيها يا أيها الذين آمنوا لا تجد فيها يا أيها الناس فهي سورة مدنية، فهي سورة مدنية. والضابط الثاني كل سورة فيها ذكر المنافقين، كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي سورة مدنية وليست سورة مكية. والضابط الثالث كل سورة فيها حد أو بيان لفريضة من الفرائض، لأن الحدود والتشريعات للفرائض والمعاملات على جهة التفصيل هذا إنما كان بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هذا ما تمتاز به السور المدنية، هذا ما تمتاز به السور المدنية. ولذلك السور المدنية جاءت تتميز بأنها جاءت بتقرير الأحكام الشرعية وتفصيلها، الصلاة والصيام والزكاة وغيرها والحدود والفرائض وغير ذلك، هذه جاءت في السور المدنية التي تمتاز أيضا بذكر طبائع المنافقين والتحذير منهم ومن خصالهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر المدينة ظهر هنالك أهل النفاق. في مكة ما كان ثمة منافقون، لكن المنافقين كانوا في المدينة، كانوا في المدينة أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، فجاءت آيات من كتاب الله عز وجل بل سور تفضح هؤلاء، كسورة التوبة فيها آيات كثيرة فضح الله جل وعلا بها المنافقين، وذلك تجد في مطلع كثير من الآيات في سورة التوبة ومنهم ومنهم ومنهم كلها عن المنافقين، ولهذا سورة التوبة تسمى الفاضحة لأنها فضحت المنافقين، لأنها فضحت المنافقين. فإذا تتميز الصور المدنية بذكر المنافقين، ذكر خصالهم والتحذير منهم أيضا، ويتميز الصور المدنية بإبطال عقائد أهل الكتاب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر المدينة كان بالمدينة بعض أهل الكتاب خصوصا اليهود، فجاءت كثير من الآيات نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فهي مدنية، نزلت في بيان عقيدتهم الباطلة وبيان ضلالهم وما هم عليه من الضلال. فإذا السور المدنية تتميز بهذا، تتميز بإبطال عقائد أهل الكتاب، كما أن السور المدنية تتميز بالمقارنة مع السور المكية تتميز بطول آياتها، تتميز بطول آياتها وبطول سورها كذلك. والفرق ظاهر، لأن المخاطبين بتلك الآيات بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم من أهل الإسلام، أكثرهم من أهل الإسلام، والمسلم ليس معاندا وليس كالكافر الذي لا يحب الاستماع في القرآن، الاستماع للقرآن، لكن المسلم يحب سماع القرآن، بل تسكن جوارحه ويطمئن قلبه إذا استمع لذكر الله عز وجل. ولذلك إذا استمع للآيات مهما كانت طويلة فإن هذا مما يزيد الطمأنينة في قلبه، يزيد الطمأنينة في قلبه. فهذا يدل يا إخوة على عناية المسلمين وعلمائهم بالقرآن الكريم. هذا مبحث من المباحث المتعلقة بالقرآن، ومباحث القرآن كثيرة، مباحث القرآن كثيرة. هذا مبحث من المباحث المتعلق بالمكي والمدني، ومعرفة المكي والمدني، وطرق معرفة المكي والمدني، والضوابط التي يعرف بها المكي والمدني، وبما يتميز المكي والمدني من صور القرآن. فهذا يدل على عناية العلماء بذلك، لأن هذا إخوة له فائدة، معرفة المكي والمدني مش هكذا مجرد المعرفة والعلم، لا، فيه فائدة من فوائده العظيمة معرفة الناسخ والمنسوخ في الأحكام، تعرف أن هذا ناسخ وهذا منسوخ. كيف تعرف هذا؟ تعرفه مما تعرفه بمعرفة التاريخ، ومما يعرف به التاريخ معرفة المكي والمدني. قال إذن هذا مكي وهذا مدني، هذا نزل قبل هذا أو هذا نزل قبل هذا، فتستفيد منه في معرفة الناسخ والمنسوخ، وتستعين به في معرفة التفسير. فإن كثيرا من مما يعرف من السور والآيات هل هو مكي أو مدني يستعان به على تفسير الآية، على تفسير الآية وذكر ما فيها من المعاني وفهمها فهما جيدا. الذي مما يعين على ذلك أن تعرف هذه الآية نزلت بمكة أو نزلت بالمدينة، فهو يعين على التفسير، ويعين أيضا على معرفة تاريخ التشريع، لأن بعض الأحكام جاء فيها التدرج كالخمر مثلا والصيام مثلا في تشريعه، فإن معرفة المكي والمدني يفيد هذا التدرج في التشريع. قال هذا نزل بمكة ثم هذا نزل بالمدينة، إذن كان في الأول هكذا ثم صار هكذا، وغير ذلك من الفوائد. ثم هذه السورة التي هي سورة الحاقة من المسائل التي تذكر مسألة ترتيبها، فإن المعلوم أن هذه السورة من جهة ترتيب المصحف هي في المرتبة 69، قبلها سورة القلم، وبعدها سورة المعارج، وبعدها سورة المعارج. لكن من جهة النزول، ترتيب النزول، لأن الترتيب ترتيب سور القرآن على قسمين، الترتيب الذي في المصحف هذا الذي تعرفه في المصحف وتذهب إلى الفهرس فتجد السور مرتبة بأرقامها، هذا الذي ذكرته الآن أولا، قبلها القلم وبعدها سورة المعارج، وهي في المرتبة 69. أما من جهة ترتيب النزول متى نزلت هذه السورة، فهي في المرتبة 77 بعد سورة الملك وقبل سورة المعارج، بعد سورة الملك وقبل سورة المعارج. وعدد آياتها 51 آية، وقيل 52 آية، لأنهم اختلفوا في بعض الترتيب وتقسيم الآيات، فأهل الشام والبصرة يقولون هي 51 آية، ومنهم من يقول هي 52 آية. وما يتعلق بفواتح السور، وهذا مبحث كنت قد ذكرته سابقا، فواتح السور، وفواتح السور أنواع، ومن أنواعه ما ورد هنا في سورة الحاقة. أن فواتح السور كما ذكرنا منها ما يأتي بالحمد والثناء على الله عز وجل، التسبيح تنزيه الله عز وجل، منها ما يأتي بالاستفهام، منها ما يأتي بالأمر، ومنها ما يأتي بالحروف المتقطعة. لكن سورة الحاقة في قول الله عز وجل الحاقة ما الحاقة، هنا الاستفتاح بالجملة الخبرية. بعض الصور مفتتحة بجملة خبرية ليس فيها لا أمر ولا قسم ولا ولا ولا تسبيح ولا حمد، وإنما فيها جملة خبرية. وعدد سور القرآن المفتتحة بالجملة الخبرية هي 25 سورة، منها سورة الحاقة. منها سورة الحاقة. نعم. بقي شيء ما يتعلق بفضائلها، لأن بعض الصور ذكرنا فضائلها، فإن سورة الحاقة لم يرد فيها في الفضائل ما يصح. قد ورد بعض الحديث الموضوع التي لا تصح، حديث ضعيفة، فلم يرد فيها ما يصح، إلا ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في الصلاة، كما مر معنا في حديث ابن مسعود لما كان يقرأ بالنظائر، فكان يقرأ صلى الله عليه وسلم اقتربت والحاقة في ركعة عليه الصلاة والسلام. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى الحاقة من أسماء يوم القيامة، لأن فيها يتحقق الوعد والوعيد، ولهذا عظم تعالى أمرها فقال وما أدراك ما الحاقة. نعم. فذكر هنا أمرين مهمين، الأمر الأول وهو في قوله الحاقة من أسماء يوم القيامة، والثاني في قوله لأن فيها يتحقق الوعد والوعيد، يعني بيّن لماذا سميت بالحاقة. فهي أولا الحاقة، تسأل ما هي الحاقة؟ قال الحاقة هي اسم من أسماء يوم القيامة، ويوم القيامة قد تعددت أسماؤه وكثرت أوصافه وما عظم شأنه، كما يقول القرطبي أبو عبد الله ما عظم شأنه، يعني من الأمور تتعدد صفاته وتكثر أسماؤه. الشيء الذي يكون عظيما تجد بأن له أسماء متعددة وأوصافا كثيرة فإذا تعدد أسماء يوم القيامة يدل على عظم هذا اليوم وعظم أهواله، كما مثل القرطبي قال وهذا معلوم عند العرب، وذكر مثلا السيف. السيف لعظمه وأهميته عند العرب جعلوا له أسماء كثيرة، وصل بعضهم إلى 500 اسم، 500 اسم للسيف، والأسد وتنوعت أسماءه وغير ذلك. يوم القيامة أيضا تعددت أسماء هذا اليوم، وذلك لعظم شأن هذا اليوم وعظم أهواله. القرطبي رحمه الله في التذكرة، في كتابه التذكرة، أوصل أسماء يوم القيامة إلى 50 اسم. ونقل الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري عن بعض أهل العلم أنه جمعها، أي جمع أسماء يوم القيامة، فوجد نحو 80 اسما، 80 اسما في الكتاب والسنة ليوم القيامة، ليوم القيامة. فتعددت تعدد الأسماء، أسماء يوم القيامة، يدل على عظم هذا اليوم. ثم قال لأن فيها يتحقق الوعد والوعيد، ولهذا عظم تعالى أمرها فقال وما أدرك ما الحق. قوله لأن فيها يتحقق الوعد والوعيد، لماذا سميت الحاقة بالحاقة؟ لماذا سمي يوم القيامة بالحاقة؟ لأنه يتحقق فيه الوعد والوعيد، وعد الله عز وجل لأهل الإيمان بإكرامهم بالجنات في ذلك اليوم وبالجزاء الحسن، ووعيد من الله عز وجل لأهل الكفر والنفاق بالعذاب في نار جهنم وعدم الأمن في ذلك اليوم. فهذا الوعد والوعيد يتحقق في ذلك اليوم العظيم، ولذلك سمي ذلك اليوم بالحاقة، سمي ذلك اليوم بالحاقة. وقد أجمل ابن جرير رحمه الله سبب تسميتها في قوله سميت بذلك لأن الأمور تحق فيها، كما نقل ذلك القرطبي رحمه الله. نقلت قول القرطبي لنسبه لابن جرير لأنه ذكر أقوالا أخرى سأذكرها. فالقرطبي رحمه الله نقل عن ابن جرير بأنه قال سميت بذلك لأن الأمور تحق فيها، أو هو قال هذا ثم قال هذا رأي ابن جرير، ابن جرير الطبري شيخ المفسرين رحمه الله تبارك وتعالى. والمراد بقوله تحق لأن الأمور تحق فيها، يعني كل الذي ذكره الله عز وجل ما يتعلق بالوعد والوعيد وما يكون في ذلك اليوم كله يتحقق، كله يتحقق. فالمذكور عندنا الآن أمر غيبي، ومن ميزات أهل الإيمان أنهم يؤمنون بالغيب، فنحن نؤمن به كأننا نشاهده، نؤمن به ولا نشك في ذلك أبدا، نؤمن بما أخبر الله جل وعلا به من أمور الغيب، وهذا ما يتميز به أهل الإيمان عن غيرهم. الأمور هاته التي متعلقة بيوم القيامة وما فيها من تحقق الوعد، ما فيها من وعد ووعيد وجزاء وحساب، كلها تتحقق في ذلك اليوم. ولذلك هذه الكلمة عامة في معنى الحاقة، أن الأمور تحق فيها. ومما ذكره ابن القرطبي رحمه الله من الأقوال أنها سميت حاقة لأنها كانت من غير شك، وقيل أيضا قيل سميت بالحاقة لأنها حقت لأقوام من الجنة وحقت لأقوام من النار. وطبعا كل هذه الأقوال والأقوال الأخرى أيضا ذكرها أقوال أخرى كلها لا تتنافى، كلها داخلة في هذا القول الأول أن الأمور تحق فيها، أن الأمور تحق فيها. ثم قال ابن كثير: ولهذا عظم تعالى أمرها فقال: وما أدراك ما الحاقة. قال الله عز وجل: الحاقة ما الحاقة، وهذا الاستفهام، ما الاستفهام، الحاقة ما الحاقة. وطبعا لما يتكرر الجزاء والشرط يكون بلفظ واحد، هذا يدل على وجوب العناية به والاهتمام، يدل على وجوب العناية به والاهتمام. بل زاد بعد ذلك ربنا جل وعلا وقال: وما أدراك ما الحاقة، تعظيما لأمرها، تعظيما لأمر الحاقة لهذا اليوم العظيم الذي يوم القيامة. قال سبحانه وتعالى: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. ولهذا ابن كثير قال: ولهذا عظم تعالى أمرها، عظم تعالى أمرها. وقوله سبحانه وتعالى: وما أدراك ما الحاقة، أصل الخطاب هو للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو خطاب له ولغيره عليه الصلاة والسلام. لكن الله عز وجل يقول لنبيه عن هذه، عن هذا اليوم العظيم: الحاقة ما الحاقة، ثم قاله: وما أدراك ما الحاقة. وما أدراك ما الحاقة أي أي شيء يدريك ويعرفك بهذا اليوم العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة كان يعرف شيئا مما في هذا اليوم العظيم، لكن كيف كان يعرفه؟ يعرفه بالوحي، يعرفه بالوحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم له علم، ولذلك حديث كثيرة يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون يوم القيامة من الأهوال، وما يكون من تحقق الوعد والوعيد، وما ذكره صلى الله عليه وسلم من الجنة والنار، كل هذا بوحي من الله عز وجل له. ولذلك الأمور الغيبية منها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بعضه، ومنها ما كان لا يعلمه صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد في القرآن يرد قول الله عز وجل: وما أدراك، ويرد قول الله عز وجل: وما يدريك. إذا كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم كما هنا: وما أدراك ما الحاقة، فهو له علم صلى الله عليه وسلم ببعض ما يكون في ذلك اليوم العظيم، فلهذا قال: وما أدراك. أما إذا كان الأمر مما لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم شيئا عنه، فيأتي الخطاب بقوله: وما يدريك، كقوله سبحانه وتعالى: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم عن الساعة متى تقع، لا يعلم ذلك صلى الله عليه وسلم. وإذا قال له: ما يدريك، فهذا وجه الفرق بين ما أدراك وما يدريك فيما يخاطب به نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم ذكر تعالى إهلاكه الأمم المكذبين بها، فقال تعالى: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وهي الصيحة التي أسكتتهم والزلزلة التي أسكنتهم. هكذا قال قتادة: الطاغية الصيحة، وهو اختيار ابن جرير. وقال مجاهد: الطاغية الذنوب. وكذا قال الربيع بن أنس وابن زيد: إنها الطغيان. وقرأ ابن زيد: كذبت ثمود بطغواها. وقال السدي: فأهلكوا بالطاغية، قال يعني عاقر الناقة. نعم. ثم ذكر الله جل وعلا كما يقول ابن كثير رحمه الله هنا إهلاكه الأمم المكذبين بها، مكذبين بالحاقة، الذين كذبوا بيوم القيامة. فإن الأنبياء الذين أرسلهم الله جل وعلا إلى أقوامهم قد أخبروهم بهذا اليوم العظيم، وأنهم يرجعون إلى ربهم سبحانه وتعالى ليجازيهم على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فمنهم من كذب ممن وصل إليهم الرسل وبلغوهم ذلك، منهم من كذب بذلك اليوم العظيم. الله عز وجل يخبر عن هلاك بعض أولئك المكذبين الذين كذبوا بهذا اليوم العظيم، كذبوا بالحاقة. قال سبحانه وتعالى: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. ثمود هم قوم صالح، ثمود هم قوم صالح، يعني قبل ذلك الآية التي قبلها ما ذكرها ابن كثير هنا في التفسير، قال سبحانه وتعالى: كذبت ثمود وعاد بالقارعة. أنا قلت ما ذكرها لأني لم يذكر يعد قراءة الآية، لم يعد الآية، وإنما اكتفى ببيان تفسيرها في قوله: ثم ذكر تعالى إهلاك الأمم المكذبين. مكذبين لأي شيء؟ مكذبين بالساعة، المكذبين بالحاقة. فلذا قال جل وعلا: كذبت ثمود وعاد بالقارعة. القارعة هي اسم من أسماء يوم القيامة، لأنها تقرع القلوب، سمي ذلك اليوم بالقارعة، وهو اسم من أسماء يوم القيامة. ولذلك من أهل التفسير ومنهم ابن كثير رحمه الله قال: المراد بالقارعة هنا القيامة التي نفسها الحاقة، فأخبر جل وعلا عن من كذب بالحاقة التي والقارعة التي هي الحاقة، ذكر ثمود وعاد، فقال: كذب ثمود وعاد بالقارعة، القارعة التي تقرع قلوب العباد بالمخافة وبما فيها من الأهوال العظام. ومن أهل العلم من قال إن التكذيب هنا بالعذاب، كذبوا بالعذاب حتى حل عليهم فقرع قلوبهم، ذكر هذا البغوي رحمه الله، يعني كذبوا بالعذاب، هذا العذاب لما حل عليهم قرع قلوبهم، فقالوا هذا المراد هنا بالقارعة. لكن السياق يدل على أن القول الأول أولى، وأن المراد بالقارعة المعروفة التي ورد في قوله، وردت في سورة في قوله سبحانه وتعالى، التي سورة القارعة: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. أيضا فخم الله جل وعلا من شأنها كما ذكر هنا عن الحاق: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. فإن السياق يدل على أن قوله جل وعلا: كذبت ثمود وعاد بالقارعة، أي كذبوا بالحاقة، أي كذبوا بيوم القيامة. ثم قال: فأما ثمود، وقلت ثمود هم قوم صالح الذين كانوا بالحجر، والحجر هذا بين الشام والحجاز، بين الشام والحجاز. ومن بعض أهل العلم يقول ثمود من الثمد، وثمد وقلة الماء، فقالوا لعلهم كانوا بأرض قليلة الماء فسموا بثمود، سموا بثمود، وهم قوم صالح، أي الذين أرسل الله جل وعلا فيهم نبيهم صالحا عليه السلام. قال: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. ما المراد بالطاغية؟ ابن كثير رحمه الله ذكر هنا ثلاثة أقوال في تفسير الطاغية. أما القول الأول قال: وهي الصيحة التي أسكتتهم، صيحة أسكتتهم لأنها أماتتهم وانصدعت منها قلوبهم حتى سقطوا موتا. قال رحمه الله: وهي الصيحة، وهي عظيمة ولا شك، صيحة عظيمة، فأسكتتهم. قال: والزلزلة التي أسكنتهم، لأن الله عز وجل قال: فأخذتهم الرجفة، أخذتهم الرجفة، يعني لما جاءت هذه الصيحة العظيمة من السماء رجفت لها الأرض، رجفت لها الأرض، فجاءتهم هذه الصيحة العظيمة التي انصدعت منها قلوبهم وتزلزلت منها الأرض ورجفت منها الأرض، كما قال سبحانه وتعالى في آية أخرى: فأخذتهم الرجفة، أو في آية أخرى قال: فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. وهذه الآية في ذكر الصاعقة والرجفة تؤيد من قال بأن الصيحة هي، أو الطاغية هي الصيحة، من قال بأن الطاغية هي الصيحة، قال: التي أسكنتهم، أسكتتهم، والزلزلة التي أسكنتهم، هكذا قال قتادة: الطاغية الصيحة، الطاغية الصيحة، الصيحة التي رجفت منها الأرض من تحتهم. قال: وهو اختيار ابن جرير. وقال مجاهد: وقوله وهو اختيار ابن جرير، هذا يشعر بأن المسألة فيها أقوال، بأن المسألة فيها أقوال، وهذا القول هو الذي اختاره شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله. ثم ذكر القول الثاني وهو قول مجاهد، قال: وقال مجاهد: الطاغية الذنوب، الطاغية الذنوب، يعني أنهم طغوا في المعاصي والذنوب، طغوا في المعاصي والذنوب. قال: وكذا قال الربيع بن أنس وابن زيد: إنها الطغيان، إنها الطغيان، يعني طغيانهم، طغيانهم بماذا؟ بالذنوب والمعاصي. هذا مثل تفسير مجاهد. فهذا القول الثاني، قالوا بأن الباء في قوله سبحانه وتعالى: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، أهلكوا بسبب الطاغية، أهلكوا بسبب الطاغية. فلما أهلكوا بسبب الطاغية قالوا إذن الطاغية هي من الطغيان، طغيانهم بالذنوب والمعاصي، فأهلكوا بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. فقالوا إذن الطاغية هي الذنوب والمعاصي والطغيان وطغيانهم بذلك. وقرأ ابن زيد قال: وقرأ ابن زيد: كذبت ثمود بطغواها، يعني ابن زيد لما قال إنها الطغيان قرأ كذبت ثمود بطغواها. وقال السدي، وهذا القول الثالث، وقال السدي: بالطاغية قال يعني عاقر الناقة، أهلك بالطاغية، أهلك أيضا بسبب الطاغية، لكن من هو الطاغية؟ قالوا الطاغية هو الذي عقر الناقة، لأن من الآيات التي جاء بها صالح عليه السلام أن الله جل وعلا أخرج ناقة فأمرهم ألا يمسوها بسوء، ولكن انبعث أشقاهم فعقر هذه الناقة. لما عقر الناقة ماذا فعل قوم ثمود؟ أقروه على ذلك، أقروه على ذلك. فلذلك وجه التفسير هنا في القول الثالث، في قول السدي وغيره: فأهلك بالطاغية بسبب إقرارهم لصنيع هذا الطاغية الذي عقر الناقة، الذي عقر الناقة فأقروه على، أقروه على ذلك. فهذه ثلاثة أقوال. منهم من قال الطاغية هي الصيحة التي بعد رجفت منها الأرض وانصدعت منها قلوبهم، ومنهم من قال الطاغية المراد بها الذنوب والمعاصي وطغيانهم بذلك، ومنهم من قال الطاغية هو الذي عقر الناقة فلما أقروه أهلكهم الله عز وجل بسبب ذلك. والذي اختاره ابن جرير هو الصحيح والأظهر. لماذا؟ لأنك إذا تأملت إلى الآية التي بعدها، فهنا ذكر الله جل وعلا ثمود أنه أهلكهم بالطاغية، ماذا قال عن عاد؟ قال: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. هل الآن ذكر الله جل وعلا عن عاد السبب الذي أهلكهم به؟ لا، وإنما ذكر العذاب الذي حل عليهم. فأما عاد فأهلكوا بريح صرصر، لم يذكر السبب الذي لأجله عذبهم. ولذلك قالوا المناسب أيضا أن في قوله سبحانه وتعالى: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، هنا لم يذكر السبب، سبب هلاكهم. نعم الذنوب ولا إقرارهم لصنيع عاقر الناقة، نعم هذه أسباب هلاكهم، لكن الله جل وعلا قالوا هنا ذكر العذاب الذي حل عليهم ولم يذكر سببه، ولم يذكر سببه. فهذا المناسب بين الذي يتناسب مع هذه، مع الآية التي تليها في ذكر قوم عاد. فلذلك قوله سبحانه وتعالى: فأهلكوا بالطاغية، ابن جرير يقول هي الصيحة. نعم. قال الله تعالى: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر. قال المصنف: أي باردة. قال قتادة: والربيع والسدي والثوري: عاتية أي شديدة الهبوب. قال قتادة: عتت عليهم حتى نقبت عن أفئدتهم. وقال الضحاك: صرصر باردة عاتية عتت عليهم بغير رحمة ولا بركة. وقال علي وغيره: عتت على الخزنة فخرجت بغير حساب. نعم، لما ذكر الله سبحانه وتعالى إهلاكه لثمود، وقلنا أهلكهم سبحانه وتعالى بالصيحة، ويشهد له قال الله عز وجل: إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة، إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة، فهذا ما يؤكد أن المراد بالطاغية هنا هي الصيحة. ذكر بعد ذلك العذاب الذي حل بقوم عاد، وهنا الله عز وجل ذكر ثمود أولا ثم ذكر عاد، عاد الذين، القوم الذين أرسل فيهم هود عليهم السلام، الذين نعم الله عز وجل عليهم بالنعم، أنعم عليهم بنعم كثيرة والبسط في الجسد والخيرات في الأرض، أرسل إليهم هودا عليه السلام. قلت هنا الله عز وجل ذكر ثمود قبل عاد، ولو تتبعت في ذكر قصص الأنبياء التي ذكرت تبعا في القرآن متتابعة في القرآن تجد دائما تقديم ذكر قوم هود على قوم صالح، دائما تجد تقديم قوم عاد على أو عاد على على على ثمود، أي تقديم قوم هود على على قوم صالح. لكن العكس هنا العكس، فإذا ورد السؤال لماذا ذلك، الجواب الله أعلم أنه لأجل أن ما ذكره الله جل وعلا عن عن عن ثمود، ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن عن عن عاد والعذاب الذي حل عليهم في آيات هي أطول أطول مما ذكر عن ثمود. لأن ماذا قال عن ثمود؟ قال فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، ثم شرع سبحانه وتعالى فقال وأما عاد، في آية واحدة ذكر عاد أنهم أهلكوا بالطاغية، لكن بالنسبة لعاد بالنسبة لعاد قال وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام من حسوما فطر القوم إلى آخر الآيات، يعني وردت آيات. والمعلوم في لسان العرب هو تقديم المختصر أولا، تقديم المختصر أولا ثم بعد ذلك ما هو أوسع. قال سبحانه وتعالى وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر، قال أي باردة، قال قتادة والربيع والسدي والثوري عاتية أي شديدة الهبوب. فأما عاد فأهلكوا بريح صرصر، أهلكوا بريح، ثم ذكر هذه الريح بأنها ريح صرصر عاتية باردة شديدة الهبوب لا رحمة فيها، ريح لا رحمة فيها، بل هي ريح فيها عذاب، ريح فيها عذاب. وهنا الله عز وجل قال ريح ولم يقل رياح، وقد يرد ذكرها بالرياح في آيات أخرى، لكن في سياق إتيانها بالخير، فأرسلنا الرياح لواقح، تأتي بلواقح للسحب فينزل بعد ذلك المطر والخير. فلذلك الفرق بين الريح والرياح، الفرق بين الريح والرياح أن الريح يأتي فيها العذاب، وأما الرياح فتأتي بالرحمة، فتأتي فيها الخير ويأتي معها الخير والرحمة. وهذا لا يعني أن إطلاق العكس لا يصح، لو مثلا إنسان قال هذه ريح وهي ريح لواقح، لا، هذا لا يقال بأنه محرم ولا ينبغي، ولكن هذا من جهة النظر في السياق القرآني، فإنك تجد ذكر الريح بالتي فيها العذاب وذكر الرياح بالتي تأتي لواقح فيأتي فيها الخير والرحمة بعد ذلك بسقوط الأمطار. ولماذا قلت هذا ليس لا يعني أن العكس لا يصح؟ لأن حتى الريح التي تأتي لواقح وتأتي بعدها السحب، الإنسان إذا رآها فإنه يخاف، إنه يراها فإنه يخاف. ونفس هؤلاء القوم الذين نتكلم عنهم لما رأوا السحب قادمة قالوا هذا عارض ممطرنا، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى تلك الرياح والسحب كان يتغير مخافة أن يكون فيها العذاب عليه الصلاة والسلام، مخافة أن يكون فيها العذاب. فهؤلاء القوم لما رأوا الريح، لما رأوا تلك الرياح وهي ريح في الحقيقة فيها عذاب، قالوا هذا عارض ممطرنا، لأنهم قد أنعم الله عليهم بالنعم، أنعم الله عليهم بنعم كثيرة، البسطة في الجسم، عرفوا بالطول، كانوا طوال، قوم عاد كانوا طوال، وأجسامهم عظيمة ولهم قوة، وأنعم الله عليهم بالخيرات، بسط الأرض خيراتها. لكن لما أرسليهم الرسول فكذبوه، بعد ذلك جاءتهم المحن، وأول ما ابتدؤوا به ابتلوا بالسنين وحبس القطر من السماء 3 سنوات. ولذلك لما رأوا السحب قادمة قالوا هذا عارض ممطرنا، وفي الحقيقة هو العذاب، هو هذه الريح التي أخبر الله عز وجل عنها بأنها ريح صرصر عاتية. أما معنى صرصر قال أي باردة، يعني ريح باردة، هي ريح باردة لا رحمة فيها ولا بركة. قال عاتية أي شديدة الهبوب، هذا قول قتادة والربيع والسدي والثوري. قال قتادة عتت عليهم حتى نقبت عن أفئدتهم، حتى نقبت عن قلوبهم، ولهذا بعض العلم يقول إن هذه الريح قد دخلت أجسادهم فأخرجت ما في أجوافهم القلوب والأمعاء وغير ذلك. ولهذا كما سيأتي الله عز وجل أخبر أنهم صاروا كالنخل كأعجاز نخل خاوية، النخلة التي هي طويلة، وهم امتازوا بذلك. إذا قطع رأس النخلة وسقطت النخلة ذلك الجذع جذع النخلة إذا ترك كذلك يصير في الداخل أجوفا، يصير في الداخل أجوفا خاويا. فكذلك قالوا هم لما جاءهم هذا العذاب، لما جاء هذا العذاب الريح هذه الشديدة الباردة، قالوا دخلت أجسادهم فأخرجت ما في أجوافهم والعياذ بالله. قال رحمه الله: عاتية عتت عليهم، وقال الضحاك قبل ذلك صرصر يعني باردة، عاتية قال عتت عليهم بغير رحمة ولا بركة. وقال علي وغيره: عتت على الخزنة فخرجت بغير حساب. قوله عتت عن الخزنة، من هم خزنة؟ خزنة هذه الريح الله عز وجل جعل لها خزنة من الملائكة هم الذين يسيرونها بأمره، لكن لما جاءوا بهذه الريح التي فيها عذاب وهي صرصر عاتية شديدة الهبوب خرج الأمر من أيديهم، خرج الأمر من أيديهم. ولهذا قال هنا عتت على الخزنة، وأقول خرجت عن أيديهم لأنها لا صارت لا تطيعهم، صارت لا تطيعهم، ولم يكن لهم لم يكن للخزنة عليها على الريح سبيل، ولم يكن عليها لهم عليها سبيل. قال عتت على الخزنة فخرجت بغير حساب، بغير حساب يعني جاوزت المقدار، جاوزت المقدار حتى صار ليس لهم علم به، حتى صار ليس لهم علم به، ولم يعرفوا كم خرج منها الخزنة، لم يعرفوا كم خرج منها. يعني هاته الريح التي، وكل هذا بإذن الله، الله هو الذي أمر الريح بذلك، حتى وإن جعلها خزنة لكن هو الذي أمرها بأن تكون عاتية، عاتية. قالوا عتت عن أمر الخزنة، وعتت على الخزنة الذين هم خزنة هاته الريح. نعم. قال تعالى: سخرها عليهم أي سلطها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما أي كوامل متتابعات مشائم. قال ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وغير واحد: حسوما متتابعات. وعن عكرمة والربيع: مشائم عليهم، كقوله في أيام نحسات. نعم. قال جل وعلا: سخرها عليهم، الله جل وعلا سخر عليهم هذه الريح. قال: سبع ليال وثمانية أيام حسوما. ما معنى حسوما؟ هنا ذكر قولين، منهم من قال حسوما يعني متتابعات، ومنهم من قال في معنى حسوما مشائم من الشؤم، واستدلوا بقوله جل وعلا في أيام نحسات يعني فيها شؤم، أيام شؤم. وكل القولين صحيح، فهي كانت متتابعة في هذه الأيام والليالي لم ينقطع حبوب الريح، ولعظم ذلك العذاب لم يموتوا في اليوم الأول. تخيل هذه الريح العاتية الشديدة الباردة شديدة الهبوب التي لا رحمة فيها ولا بركة تهب عليهم ولم تقتلهم من أول يوم، بل في هذه الأيام كلها سبع ليال وثمانية أيام حسوما متتابعات، وهي شؤم عليهم نحسات كما قال جل وعلا في سورة فصلت. فلذلك مر عليهم العذاب في هذه الأيام كلها، حتى في اليوم الثامن ماتوا في ذلك اليوم، في اليوم الثامن. نعم. قال رحمه الله: قال الربيع: وكان أولها الجمعة، وقال غيره الأربعاء. ويقال إنها التي تسميها الناس الأعجاز، كأن الناس أخذوا ذلك من قوله تعالى: فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. وقيل لأنها تكون في عجز الشتاء، قال ابن عباس: خاوية خربة. وقال غيره: بالية، أي جعلت الريح تضرب بأحدهم الأرض فيخر ميتا على أم رأسه، فينشدخ رأسه وتبقى جثته هامدة كأنها قائمة النخلة إذا خرت بلا أغصان. نعم. وهنا نقل أن بعض العلم أن أول أيام كانت الجمعة، وأول أيام منهم من قال كانت الأربعاء. قال: ويقال إنها التي تسميها الناس الأعجاز، الأيام التي يكون فيها ريح برد وريح شديدة العرب تطلق عليها العجوز، تطلق عليها العجوز، فقال بعضهم هذه سميت بالأعجاز على تسمية الناس لها، تسمية أهل اللسان العربي لها. قال كأن الناس أخذوا ذلك من قوله فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فترى القوم، هؤلاء قوم ثمود قوم عاد لما أرسل الله عليهم هذا الريح، فتراهم قال فيها، فترى القوم فيها، وقوله هنا فيها قيل المراد في البيوت، في بيوتهم، وهم كانت لهم مساكن عظيمة، وقيل فيها في مهب الريح، في مهب الريح، وقيل قوله جل وعلا فترى القوم فيها يعني في تلك الأيام والليالي، وهذا أولى الأقوال، ترى القوم فيها يعني في تلك الأيام والليالي التي أرسل الله جل وعلا فيها الريح، وقيل لأنها تكون في عجز الشتاء يعني في آخره، وهذا ذكره البغوي رحمه الله أيضا. ثم قال ابن كثير رحمه الله في بيان معنى هذه الآية قال جعلت الريح تضرب بأحدهم الأرض فيخر ميتا على أم رأسه فينشدق رأسه وتبقى جثته هامدة كأنها قائمة النخلة إذا خربت بلا أغصان. النخلة هي معروف كما قلت طويلة، إذا ذهبت أغصانها وذهب سعف النخلة ويبقى هكذا الجزء، وإذا سقط يسقط على الأرض وبعد ذلك يصير كما قلت خاويا كما قال بعض العلم، لهذا شبهوهم بها فقالوا إن الريح قد هبت عليهم حتى أخذت ما في أجوافهم من الأمعاء والقلوب وغير ذلك، وهذا كله من العذاب الشديد. ولما كان في اليوم الثامن وسقطوا صرعى موتى أخذتهم الريح إلى البحر وألقتهم في البحر. نعم. قال رحمه الله وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا، والصبا هي ريح، وهي الريح التي تهب من الجهة الشرقية، والدبور هو الريح التي تصب من التي تهب من الجهة الغربية، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا. هذه الصبا يسميها العرب بالقبول، يسمونها بالقبول، قال نصرت بالصبا، الله جل وعلا جعل الريح جندا من جنده سبحانه وتعالى ونصر به نبيه صلى الله عليه وسلم كما وقع في سورة كما وقع في غزوة الأحزاب، كما وقع في غزوة الأحزاب، فأرسل الله جل وعلا ريحا نصر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نصرت بالصبا، هذه الريح التي تهب من المشرق التي تسمى بالقبول، ولهذا بعض أهل العلم قالوا القبول لأهل القبول والدبور لأهل الإدبار، القبول لأهل القبول أهل الإيمان نصرهم الله بها، والدبور هاته لأهل الإدبار الذين لم يستجيبوا لما جاء به الرسل وأدبروا وكذبوا، فقال صلى الله عليه وسلم وأهلكت عاد بالدبور. نعم. قال الله تعالى فهل ترى لهم من باقية، أي هل تحس منهم من أحد من بقاياهم أو ممن ينتسب إليهم، بل بادوا عن آخرهم ولم يجعل الله لهم خلفا. ثم قالت نعم. قوله جل وعلا فهل ترى لهم من باقية، إذا كان خطاب النبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره من يقرأ من القرآن، لو كنت ثمت في مكان في ذلك المكان وقد حل عليهم محل من العذاب، فهل ترى لهم من باقية، من بقية باقية قد بقى منهم أحد، ما أبقى الله جل وعلا منهم أحد، وهذا كما قال ابن كثير هل تحس منهم من أحد من بقاياهم أو ممن ينتسب إليهم، وهذا كقوله جل وعلا وكم أهلكنا من قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا، الركز هو الصوت الخفيف، هل تحس منهم من أحد أو تسمع من ركزا، لا أحد، لا أحد، أهلكهم الله جل وعلا جميعا، فما بقيت لهم باقية، ما بقيت لهم باقية، أولئك الطغاة الذين عاتوا عن أمر الله وكذبوا الرسول واستكبروا عن الحق لما جاءهم أرسل الله عليهم عذابا، وذلك العذاب لما حل عليهم أبادهم جميعا، فلم يبق منهم سبحانه وتعالى أحدا. لكن يا إخوة ما الذي بقي، ما الذي بقي ما يتعلق بهم، الذي بقي هو أخبارهم، بقيت أخبارهم عظة للمتعظين وعبرة للمعتبرين، لأن مثل هذه القصص التي في كتاب ربنا سبحانه وتعالى نحن نقرأها ونعتبر ونتعظ هؤلاء أهلكهم الله، وكذلك ما في القصص كلها التي في كتاب الله عز وجل. فالقصص هذه فيها عبرة وفيها موعظة لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد، فإنه يسمع عن أقوام كذبوا فأهلكهم الله عز وجل، عجل لهم جل وعلا العقوبة في الدنيا مع ما لهم من العقوبة العظيمة في الآخرة. فكذلك الإنسان يكون متعظا فينظر في حال هؤلاء، ما الذي أهلكهم وما سبب هلاكهم؟ سبب هلاكهم أنهم كذبوا المرسلين، سبب هلاكهم أنهم لم يستجيبوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يذكر الله عز وجل أنهم فعلوا الفعل الأشنع العظيم وهو الشرك والكفر بالله عز وجل، وذكر أنهم فعلوا ذنوبا ومعاص أيضا كما ذكر عن قوم شعيب وتطفيفهم في الميزان، وقوم لوط واتيانهم الفاحشة التي لم يسبقها أحد يسبق بها أحد من العالمين، لا من بني آدم ولا من البهائم ولا من الحيوانات. فيكون الإنسان متعظا ومعتبرا أنه لو وقع في مثل ما وقعوا فيه من جهة الاستكبار يعني الحق والتكذيب وعدم الاستجابة لله ورسوله والاقتراف الذنوب والمعاصي، فيخاف على نفسه أن يقع له ما وقع لهؤلاء ويحل عليه ما حل على هؤلاء، ويخاف على نفسه إنه إن لم يقع له ذلك في الدنيا أن يكون ذلك استدراج من الله عز وجل له حين يكون باقيا على معصية الله ومستكبرا عن الحق أن يستجيب له، فإن ذلك يعد استدراجا. فإذا أخذه الله أخذه أخذ عزيز مقتدر، ثم يجد في الآخرة العذاب الشديد والعياذ بالله. فإن الشاهد أن هذه القصص، هذا القصص الذي في القرآن فيه عظة وعبرة. فلما أخبر جل وعلا عن عاد ما أبقى لهم باقية، وحتى ثمود فهل ترى لهم من باقية؟ وهذا ليس خاصا بهم، وكم أهلكنا من قبلهم من قرن، قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود وقوم شعيب وفرعون وجنده الجميع، ما أبقى لهم الله جل وعلا باقية. لكن ما الذي بقي؟ الذي بقي هو ذكرهم، بقيت أخبارهم نقرأها في كتاب الله عز وجل وما قصه النبي صلى الله عليه وسلم علينا. طيب مثل هذه القصص التي قصها الله علينا وأخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي ملح نتمتع بقراءتها فقط؟ لا يا إخوة، وإنما فيها ذكرى وعبرى. فبقاء أخبارهم نتلوها في كتاب الله ونقرأها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المعتبرين والمتعظين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.